بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شاذان حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب بما نيح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الميت يعذب بما نيح عليه. هذه ترجمة معقودة عقدها المصنف رحمه الله، وورد فيها عدة حديث مقتضاها أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، والمقصود من ذلك النياحة التي هي محرمة، وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فإن هذا لا محذور فيه، وقد فعل وقد جاء وقد حصل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن ثم ورد حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بما نيح عليه. نعم. الميت يعذب بما نيح عليه، يعني بسبب النياحة عليه. وهذا الحديث أو هذا اللفظ فيه بينه وبين قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن المعلوم أن الإنسان إذا جنى أو حصل منه معصية فهو يعذب، وأما كون غيره يعذب بفعل غيره وبذنب غيره فهذا فيه إشكال. ولهذا أجاب العلماء أو بيّنوا معنى هذا الحديث، ومما بيّنوه ومن بيانهم له أن هذا التعذيب إما أن يكون عذابا على الجسد، وهذا إنما يكون فيما إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أن أهله يفعلون ذلك ولم ينكر عليهم، أما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يناله العذاب، لا يناله العذاب لأنه ما حصل منه شيء يقتضي العذاب. وأما إذا كان أوصى بأن يناح عليه أو أظهر رغبة بأن يناح عليه أو علم أن أهله ينوحون ولم ينههم عن ذلك فهذا هو الذي يناله التعذيب أو يحصل له التعذيب، وهذا من كسبه ومن فعله، لأنه أوصى أو أنه سكت على أمر يعلم أنه يحصل ومع ذلك ما أنكره ولم يمنع منه. والمعنى الثاني أن يكون هذا العذاب ليس عذابا على الجسد، وإنما هو ألم للقلب، وذلك أنه يقال له إذا بكى إذا ناح عليه أهله وقالوا: وفلان وفلان وفلان، فيقال: أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وذلك يؤلمه، يعني يؤلم قلبه، يؤلم قلبه. وقد جاء يعني في هذا حديث وفي هذا حديث، أما الحديث أما عذاب الجسد يعني بحيث يكون متسبب في ذلك بالوصية أو بالعلم بحصوله ولكنه ما أنكره. نعم. وأما الثاني فسيأتي، وهو الذي قلت أنه ألم للقلب، وذلك بأن يقال له: أنت كذا أنت كذا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا بما إلا الترمذي عن شاذان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار وهو الملقم بالدار ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن الوليد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. ووهب بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسط البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قال وعضداه وكسباه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال أن الميت يعذب ببكاء الحي. نعم الميت يعذب ببكاء الحي يعني بنياحته يعني ليس مجرد البكاء لأن البكاء هذا سائغ ولا محذور فيه ورحمة جعلها الله في قلوب عباده كما مرت الأحاديث بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم وغير ذلك. نعم الميت يعذب ببكاء الحي إذا قال وعضداه وكسباه يعني كونه يندب ويحصل منه الندبة ويحصل منه النياحة ويأتي بمثل هذا الكلام الذي يعول فيها على الميت ويذكر محاسنه والتألم على ما حصل يعني من فقده ويصفه بهذه الأوصاف يقول وعضداه وكاسياه ويعني وغير ذلك فيقال له يتعتع يعني معناه أنه يقال له ويزجر ويعنف ويقال أنت كذا أنت كذا يعني هذا الكلام الذي قالوه أنت كذلك أنت هكذا. وهذا يعني كما هو معلوم ألم للقلب يعني كونه يقال له هذا الكلام وكونه يقال أنت كذا بسبب قولهم يعني هذا ألم للقلب يعني وأنه يتألم بهذا الكلام وإن لم يكن عذابا على جسده وإن لم يكن هناك عذابا على جسده ولكنه تألم لقلبه بكونه يقال له أنت كذا كما قالوا. نعم يقال يتعتع نعم يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. نعم أنت كذلك أنت الذي قال في كذا وقال في كذا وقال في كذا يعني يتعتع يعني يزجر أو يعني يقال له هذا القول الذي يؤلمه. نعم. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك له. نعم. موسى بن أبي موسى. نعم يعني قال أسيد يعني وهو يعني الذي روى عن أبي موسى وابنه موسى عن أبي موسى وابنه موسى ويحك يعني أن لما قال له يقال الله عز وجل تزر وزر أخرى يعني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو موسى ترى أبو موسى كذب أو أنني كذبت على أبي موسى يعني. ولكن كما هو معلوم المعنى واضح أن ليس هناك عذاب على الجسد وإنما هو كلام يخاطب به وهو يؤلمه يخاطب به ويؤلمه فيكون ألما للقلب وليس عذابا على الجسد، وإنما يكون العذاب على الجسد فيما إذا كان متسبب بالوصية أو أنه راض بهذا الفعل ويعلم أنهم يفعلون ولم ينههم عن ذلك ولم ينكر عليهم ذلك. نعم. قال: ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن أسيد بن أبي أسيد، وهو صدوق في البخاري المفرد وأصحاب السنن. وموسى، موسى بن أبي موسى مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه أبي موسى، أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وموسى هذا ابن أبي موسى ليس له رواية يعني في الكتب الستة، وليس له أيضا عند الكتب الستة يعني ليس له إلا هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، يعني هو حديث واحد يعني عند الترمذي وابن ماجه، وليس له رواية في الكتب الأخرى، وليس له رواية في الكتب الأخرى، وليس له في الترمذي وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد، وليس له في الترمذي وابن ماجه إلا هذا الحديث، فهو مقل ومشهور بأبو موسى بهذه الكنية، وهو مكنى بابنه موسى هذا الذي لا يأتي ذكره في الأسانيد إلا في الكتب الستة كلها إلا في هذا الموضع، وموضع آخر عند ابن ماجه في نفس الحديث عند الترمذي في نفس الحديث. والذي له رواية عن أبيه ومكثر هو أبو بردة، أبو بردة بن أبي موسى الذي هو من رجال الكتب الستة ويأتي ذكره في الأسانيد كثيرا، وأما هذا فمجيئه نادر، نادر جدا، لأنه لا وجود له إلا في هذا الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه. يقول: هل يدل الحديث على أن الميت يسمع كلام الحي أو تبلغه الملائكة؟ ما يدل على أنه يسمع، ولكنه لما قالوا كذا قيل له أنت كذا أنت كذا، يعني هذا ليس بدليل على السماع. الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا إذا ورد أو الشيء الذي ورد، مثل ما ورد في قضية الذين رموا في القليب يعني في بدر، وكذلك الحديث الذي فيه أنه يسمع قرع نعالهم، يعني يقتصر على ما ورد ولا يتوسع في ذلك ولا يضاف شيء لم تأتي به السنة، وإنما هذا يحمل يعني هذا على أساس أن الملائكة تقول له يعني أنه قيل فيه كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا أنت كذا أنت كذا. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها، قال: فإن أهلها يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن هذا إنما هو في يهودية ماتت وأهلها يبكون عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يبكون وإنها لتعذب، يعني هي تعذب لكفرها، وقد تعذب أيضا ببكاء أهلها عليها، لكن العذاب هو أصله الكفر، فإذا هي معذبة وهم يبكون عليها، يعني هم عندهم التألم وهي متألمة، عندهم التألم لفقدها وهي متألمة بالعذاب الذي تعذب به في قبرها لكفرها. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار، صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة، ثقة خرجه أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار، ثقة خرجه أصحاب الكتب. عن ابن أبي مليكة، ثقة خرجه أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من هذا الباب أن الإنسان يجب عليه أن يحذر أهله قبل موته من النياحة؟ لا، إذا كان لا يعلم عنهم ذلك ولم يكن معروفا فيهم هذا الشيء لا يلزم. أما إذا كان فيهم هذا الشيء فنعم عليه أن يحذرهم وأن لا يفعلوا, يحذرهم أن لا يفعلوا. وأما إذا كان ليس معروفا عنهم هذا الشيء ويحصل الموت يعني الأقارب ومع ذلك ما يحصل منهم شيء فلا حاجة إلى تنبيههم. لو ذكرت محاسن الميت دون نياح في يوم موته, لا كونه يعني ترفع بها الأصوات وندبة, أما كونه يذكر بخير ويقول غفر الله له كان كذا وكان كذا, يعني كلام ليس فيه يعني رفع أصوات وليس فيه, وإنما هو يعني بيان لحاله والناس فقدوا يعني رجلا هذه صفاته وهذه هيئاته, هذا لا بأس به. هذا الذي سبق أن مر بنا قريبا, المراثي, الذي قال نهى رسول الله عن المراثي وهو حديث ضعيف سبق أن مر. والمقصود بالمراثي التي هي فيها ندبة, وأما كون إنسان يذكر بخير ويذكر عن شيء من محاسنه بمناسبة ذكره رثاء سواء نثرا أو نظما فإن ذلك لا بأس له. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم قال: الصبر عند المصيبة. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله, وصبر عن معاصي الله, وصبر على أقدار الله المؤلمة, الذي هو هذا القسم الأخير الثالث, لأن هذا صبر على المصائب والنكبات التي تحصل للإنسان فإنه يصبر. وليس الإنسان, ليس أمام الإنسان للصبر, لأنه لو حصل منه غير ذلك ما يستفيد بل يتضرر. لو حصل منه جزع وحصل تسخط وحصل من نياحة, حصل منه يعني شيء يعني غير سائر, فإنه لا يستفيد شيء من هذا ولا يرد ماضيا, وإنما يحصل صاحبه الإثم. لكنه إذا صبر واحتسب حصل الأجر, والصبر شيء لا بد منه. ولو لم يصبر يعني في الأول فإنه سيأتي عليه وقت يسلو كما تسلو البهائم, ولكن الموفق هو الذي يمسك نفسه ويحفظ نفسه من أن يحصل منه أمر لا ينبغي. ولهذا وقد أورد ابن ماجه رحمه الله الحديث قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى, لأن الإنسان عند المفاجأة يعني يحصل عند يعني الفرق بين الناس, من يصبر ومن لا يصبر. أما بعد ذلك فلا بد من السلوان, سيحصل السلوان, وإذا تقادم العهد يحصل السلوان, ولكن الصبر عند الصدمة الأولى عندما يفاجأ بالخبر وعندما يصل إليه الخبر الذي يعني يكون ورده على نفسه صعبا. فالذي يوفق يرضى ويحتسب ويصبر, والذي يكون بخلاف ذلك يأتي بما لا ينفعه بل يأتي بما يضره, يأتي بما يضره ولا ينفعه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى, يعني عند وصول الخبر أو حصول النكبة للإنسان والمفاجأة للإنسان, هذه هي التي يكون فيها الصبر. وإلا فإنه بعد ذلك وبعدما تتقادم تمضي الأيام وتمشي الأيام فإنه لا بد وأن يسلو كما تسلو البهائم. إلا بعض الظلال الذين يتكلفون الاستمرار على النياحة ويحصل منهم النياحة على مختلف العصور والدهور لحدث حصل يعني وقد مضى على وقته مئات السنين, لأن هؤلاء هم الذين يولدون هذا وهم الذين يتكلفون هذا, وإلا فإن الأصل أن السلوان يحصل. قال حدثنا محمد بن رمح المصري وهو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سعد بن سينان وهو صدوق البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه كما مر معنا بالأمس. يعني الصبر هو حبس النفس عن التشكي. نعم الصبر على أقدار الله، لكن قصدي أنه في شيء أعلى من ذلك وهو الاحتساب. نعم يعني احتساب الأجر، يعني كونه يصبر محتسبا للأجر، يصبر محتسبا للأجر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الله تعالى قال: ابن آدم، لو صبرت واحتسبت لم أرضى عند الصدمة الأولى لم أرضى لك ثوابا دون الجنة. لهذا وفي بيان فضل الصبر والاحتساب وأن جزاءه الجنة وتحصيل هذا الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلطا في غيرهم. نعم. عن البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت بن عجلان وهو صدوق للبخاري وابو داود والنسائي بن ماجه وهذا حمصي وهو من شامي من أهل بلده. نعم. عن القاسم وهو من عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا للبخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة رضي الله عنهم أجمعين حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها، إلا آجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها، فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي: أعاض خيرا من أبي سلمة؟ ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سلمة عن أم سلمة عن أبي سلمة وهو أيضا جاء عن أم سلمة نفسها، وأن الحديث يعني من مسندها، وهنا من مسند أبي سلمة، وأم سلمة تروي عن أبي سلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر ما قال الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، أن يسترجع ويقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مما يهون المصيبة، وهذا مما يجعل الإنسان يعني يبتعد عن الجزع، لأنه إذا جعل الأمر لله وأن كل إلى الله وأن كل من الله وإلى الله وأن الناس لابد وأن يرجعوا ولابد أن ينتهوا من هذه الدنيا وأن يعودوا إلى وأن يكون وأن ينتهوا إلى الدار الآخرة ويرجعون إلى الله عز وجل، فذلك يدفعهم إلى أن يصبروا وأن يحتسبوا، لأن الجزع لا يجدي شيئا ولا يحقق لهم مطلوبا، والذي مات ولن يرجع إليهم، الذي مات ذهب ولن يرجع إليهم ولن يعود إليهم. فإذا حصول مثل ذلك من ممن حصل منه إضرار بنفسه ولن يحصل له ما يريد. ثم أيضا يعني كونه بعد مع كونه يسترجع يسأل الله عز وجل أن يعوضه في مصيبته خيرا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وأم سلمة رضي الله عنها لما حصل لها ذلك واسترجعت وأرادت أن تقول وعظني خيرا أو عوضني خيرا، وقع في نفسها أنه ليس هناك أحد يعني مثل أبي سلمة عندها، ولكنها ما شعرت وما علمت أن الله عز وجل سيعوضها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو الذي يكون لها بعد أبي سلمة. فقالت ذلك وتحقق لها ما يعني هذا العوض، وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام عوضها، وأيضا ترجو من الله عز وجل الأجر والثواب الذي يكون في الدار الآخرة. فحصل لها خير في الدنيا وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام كان زوجها، وأجر عظيم في الآخرة وهو دخول الجنة والثواب كما مر في الحديث السابق، يعني لم أرض لك ثوابا إلا الجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن قدامة الجمحي وهو ضعيف وجل. نعم. ابن ماجة. نعم. عن أبيه وهو مقبول وجل. نعم. ابن ماجة. نعم. عن عمر بن أبي سلمة. نعم. صحابي صغير أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها. أم سلمة. نعم نعم. رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة. وهو يعني زوجها أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا أبو همام قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أعظم مصيبة حصلت للناس وهي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل مصيبة تهون عند هذه المصيبة، وأن الإنسان عندما يتذكر يعني عند المصيبة التي تحصل له هذا المصاب الجلل الذي حصل لهذه الأمة، فإن ذلك يهون عليه مصيبته، ولهذا تهون المصائب عند هذه المصيبة. والإنسان إذا تأمل ذلك وتفكر فيه وعلم أن خير الخلق عليه الصلاة والسلام لم يعيش ولم يبقى والبقاء لا يحصل له، فكذلك غيره من باب أولى. وإذن فليس هناك إلا الصبر، وإذا لم يحصل الصبر وحصل خلافه حصل الضرر لهذا الجزع الذي لم يصبر وحصل منه ما لا يسوغ له فعله من نياحة بالقول أو بفعل محرم كلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك مما ورد ذكره في الأحاديث الصحيحة التي مرت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته فكشف الستر ورأى الناس يصلون خلف أبي بكر ففرح وسر بهذه الهيئة وبهذا الوصف الذي هم عليه، فقال يا أيها حمد ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعجل. يعني قيل أن يعني رجع أن يخلفه الله يعني فيهم بالذي رآه يعني بأن يكونوا مجتمعين على يعني في صلاتهم يعني يكون مجتمعين بعده في ولايتهم كما اجتمعوا في صلاتهم. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة وإلحاه على تقديمه مع مراجعته في أن يقدم غيره كل ذلك فيه الإشارة إلى حقيته وأولويته بالخلافة. ولهذا قال عمر يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على خلافة أحد لا أبي بكر ولا غيره لأنه علم أن الله عز وجل سيجمعهم على خيرهم وأنهم سيتفقون على خيرهم وأن هذا إنما هو برغبة منهم وبطواعية منهم دون أمر لهم بذلك. ولهذا ثبت في الصحيح في البخاري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في مرض موته: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر، واتفقوا على خيرهم وعلى أفضلهم وحصل لهم الخير بذلك، فإنه سار على النهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعاد المرتدين إلى حظيرة الإسلام وقمع يعني حركات الردة ورجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة في, في, في, في, في, في ولاية هذا الرجل العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري. نعم، يعني إذا حصل الإنسان مصيبة فإنه يتعز بمصيبته، يعني عزاؤه يعني الشيء الذي يهون الأمر عليه ويهون المصيبة عليه أن يتذكر المصابة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو المصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل مصيبة تهون عند هذه المصيبة. نعم. فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين وساق الله على يديه هذا الخير العظيم الذي هو الخروج من الظلمات إلى النور والهداية للصراط المستقيم. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته في القلوب أعظم من محبة الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه صلى الله عليه وسلم لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، نعمة الإسلام ونعمة الهداية للصراط المستقيم. ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. قال: حدثنا الوليد بن عمرو السكين، هو صدوق ابن ماجه، عن أبي همام وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن موسى بن عبيدة وهو الربذي وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مصعب بن محمد لا بأس به. نعم. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي سلة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. مخاطبة صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يعني كان بعد الانتهاء من الصلاة، قالت: فتح صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس. أيما الله الذي يبدو أنه بعد أن فرغ بعد أن يعني فرغوا خاطبهم بهذا، لأنهم بالصلاة مشغولون يعني بصلاتهم. نعم. الإسناد فيه موسى بن عبيدة، إيه، لكنه جاء يعني لا لا يعني جاء ما يؤيده. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا أصيب مصيبة ثم مضت تلك المصيبة وتذكرها فيما بعد ثم يعني أحدث استرجاعا فإن الله عز وجل يثيبه كما أثابه عند أول المصيبة وعند حصول المصيبة. يعني معنى ذلك أنه عند أن أن أن أن أن أنه عند التذكر ولو مضى وقت طويل وثم يصبر فإن الإنسان يؤجر كما يؤجر في الأول. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن المصيبة يعني التي هذا هي عند الصدمة الأولى، وأما فيما بعد فإن السلوان قد حصل، السلوان قد حصل، وإنما التأثر إنما يكون في أول الأمر. ثم إن الحديث ضعيف لأن في إسناده من هو ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع، وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن زياد وهو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجة. عن أمه وهي لم أجد لها أظنها مجهولة وكذا. نعم أين ذكر في المهمات؟ ما هو؟ لا أظنها ذكرنها مجهولة ما أدري وينها في المبهمات. ما نعم في المبهمات عن أمه. لا أظن ذكر بعض يعني بعض الذين اللي تكلموا عن الحديث عن فاطمة بنت الحسين، لكن هذا المتروك نفسه يكفي. لو كانت ثقة، لو كانت هي ثقة يعني فإن وجود المتروك يعني يكفي في رد الحديث. نعم إيش؟ فاطمة بنت الحسين وهي ثقة أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما أخرج أصحاب كتب الستة. من أصيب بمصيبة فحدث استرجاعا، إيه يعني معناه أنه عندما تذكر فيما بعد فحصل منه استرجاع. استرجاع يعني قلنا له أنه يرجعون. يحصل من البعض إذا أصيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إن الله لا رجعون هو الاسترجاع. هو طبعا كل شيء بحول الله وقوته، لكن الذي فيه الاسترجاع هو إن الله لا رجعون، ليس لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الجنة يوم القيامة. ثم ذكر فضل ثواب من عز مصابا. ثواب من عز مصابا لأن التعزية هي الكلام مع المصاب بما يهون المصيبة عليه ويجعله يعني يذهب عنه التألم والتأثر. وليس هناك أحسن من التعزية بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يعزى به ومن أحسن ما يعزى به، لأنه تذكير بأن كل شيء من الله وإلى الله، وأن كل شيء بأجل، وأن كل حي سيموت، وقد جعل الله لكل شيء أجلا لا يسبقه ولا يتأخر عنه. فالتعزية فيها إحسان إلى المعزى وإدخال السرور عليه وتخفيف وطأة المصيبة عليه، وذلك بالعبارات التي الحسنة التي فيها الدعاء له والدعاء للميت. ولكن مثل هذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن ما يذكر به من أصيب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهو الذي أعطى هذا الذي أخذ وهو الذي أخذه وقد أعطاه وهو الذي أعطاه، وكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتقدمه ولا يتأخره. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الجنة يوم القيامة. إلا كساه من حلل الجنة يوم القيامة، يعني بأن أثابه على حصول هذه التعزية لأخيه بالمصيبة التي حصل حلت به، بأن يثيبه الله عز وجل بأن يكسوه من حلل الجنة يوم القيامة. في نسخة الشيخ الألباني: إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. في نسخة الشيخ الألباني علق عليه مشهور. نعم، والثاني والنسخ الأخرى الجنة الشارح. طيب، هي الكرامة طبعا، هي دار الكرامة. الجنة، الجنة هي دار الكرامة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن جاء في الحديث إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء. فالجنة هي رحمة الله عز وجل التي هي الرحمة المخلوقة، لأن هناك رحمة هي صفة لله عز وجل، ورحمة هي مخلوقة، يعني مثل الجنة فإنها رحمة، وهي من آثار الرحمة التي هي صفة. وكذلك ما يكون في قلوب العباد من رحمة بعضهم لبعض، فإن هذه رحمة مخلوقة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، هو القطواني، وهو صدوق غيره أصحاب الكتب إلا أبو داود في مسند مالك. نعم. عن قيس أبي عمارة مولى الأنصار، وهو فيه لين، أخرجه ابن ماجه. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جده، نعم، هو محمد، لا ليس محمد، لا يروي، إذن يكون مرسل. نعم. جده مراد عمرو بن حزم، إذا كان محمد سيصير حديث مرسل، هو يصير مرسل. نعم، هو محمد الذي ذكر الحافظ المزي في تحفة الأشراف في مسند جده أراد به عمرو بن حزم، أورد هذا الحديث. بس ما أدري، هل ما أدري من اللي ذكر أن هذا فيه وهم أو أن فيه كذا. البوصيري يقول: هذا إسناد فيه مقال. أيوة. قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهب الكاشف ثقة، وقال البخاري فيه نظر. قلت: وباقي رجال إسناد على شرط مسلم، رواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذا، رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن قيس بن أبي عمارة، ورواه عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد فذكره بالإسناد والمتن، وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه الترمذي وابن ماجه، ورواه الترمذي ونحوه من حديث أبي برزة. بس لا، ما أدري من ذكر أنه محمد، وأنه يكون على هذا مرسل. المزي في تحت الأشراف. ما أدري والله من ذكره. نترجم الآن: عمرو ولا محمد؟ كلهم، ايش قال فيهم؟ عمرو بن حزم صحابي، اخرج له ابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. نعم. اما اذا قلنا محمد فهو ثقه، محمد بن عمرو. يقول: له رؤية وليس له سماع إلا من الصحابة، أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي. نعم، يعني أنه ليس له. إذا ما أخرج له ابن ماجه. نعم، ما أخرج له. لا، إيش قال؟ قال: مد سين. ما أدري هو من اللي ذكر هذا، هو ما أدري. كتاب بشار موجود؟ ها؟ كتاب بشار موجود؟ تحقيق بشار عواد. إيه؟ ما أدري هو ولا عند الشيخ ناصر، ما أدري أيه. نعم. شيء قال في صحيح شيء الشيخ الألباني صحيحة؟ ويش؟ الشيخ ناصر فيها؟ ها؟ إيش قال هنا؟ بس قال على الصحيحة. إيه. أبى نشوف المكتبة الجيبية. إيه، ما أدري، لا يكون، أقول لا يكون في صحيحة الكلام على هذا. طيب. طيب. تابع. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقه عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من عزى مصابا فله مثل أجره. والحديث في إسناده علي بن عاصم وفيه كلام وهو آفته وهو الذي أنكر يعني عليه هذا الحديث وقيل أن هذا من من من من أسوأ أو من أشد ما يعني جاء عنه أو من أسوأ ما جاء عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع هو ثقة ابن ماجه. نعم. عن علي بن عاصم وهو صدوق يخطئ ويصر خرجه أبو داود والترمذي ابن ماجه. نعم. عن محمد بن سوقة وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن إبراهيم النخعي وهو ثقة أصحاب الكتب. عن الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ثم ذكر ثواب من أصيب بولده. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتصيبه النار أو فيلج النار إلا تحلة القسم. يعني معناه أنهم يكونون سببا في سلامته من النار وسببا في نجاته من النار و يعني ذلك بأنهم يكونوا شفعاء له. وقوله تحلة القسم يعني فسر بأن المقصود به مرور على الصراط لأن الصراط منصوب على مثل جهنم ولا يوصل إلى الجنة إلا بالمرور على ظهر الصراط والصراط منصوب على مثل جهنم فمن جاء فوق الصراط فإنه مر بالنار ويعني مشى على سطحها وعلى يعني سمائها فهذا الذي أصابه يعني عند يعني مروره هو نصيب هو نصيب من النار يعني معناه أنه شيء قليل يعني والمرء على الصراط يكون لكل أحد. وقد جاء أن الرسول أو الرسل على الصراط يقولون اللهم سلم سلم يعني هذا يدل على فضل من فقد ثلاثة من أولاده. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا والاثنان كذلك يعني يكون يفقد اثنين يحصل أجرا عظيما في ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. نعم. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة رجل صحابة كتب. عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال لقيني عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث السابق وأنهم يعني يكونون سبب في دخوله الجنة وأنهم مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا التكليف لم يبلغوا أنهم يعني يأثمون لأنهم مكلفون فيكونون يتلقونه عند أبواب الجنة يدخلونه من أي أبواب الجنة يعني من أي من أبواب الجنة فهو مثل الذي قبله أنك لا تحل النار لتحلة القسم يعني المرور عليها. وهنا يقول أنهم يعني يكونون يتلقونه عند أبواب الجنة ويكونون يعني يعملون على دخوله في الجنة من أي باب من أبوابها. أعد الحديث. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية. الحنث هو الإثم، يعني أنهم لم يبلغوا يعني السن التي يأتمون فيها ويكونوا مكلفين، إذا عصوا فإنهم يؤاخذون، لأنه مرفوع عنهم القلم يعني قبل أن يكلفوا، لأنه من رفع عنهم القلم ليس هناك عليهم كتابة، وإنما الكتابة للمكلفين الذين إن أحسنوا كتبت حسناتهم وإن أساءوا كتبت سيئاتهم. من أيها شاء دخل، من أيها شاء يعني من أي أبواب الجنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسحاق بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم. عن حريز بن عثمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم، نعم. عن شرحبيل بن شفعة وهو صدوق أخرج له ابن ماجة، نعم. عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أخرج له أبو داود وابن ماجة، نعم. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو يتعلق بمثل الذي قبله، إلا أن فيه ذكر الأبوين يعني أبوه وأمه، وأنهم يعني يكون فقدهم لأولادهم وصبرهم على ذلك سببا في دخولهم الجنة. أعد الحديث. ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد، نعم. لم يبلغ الحنث، نعم. إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. نعم، معلوم أن كل شيء بفضل الله عز وجل، يعني الفضل لله عز وجل في كل نعمة وفي كل خير يحصل الإنسان، لأن الله عز وجل هو الذي وفق للسبب وهو الذي تفضل بالمسبب الذي يكون بعد السبب، فهو الذي وفق للأعمال الصالحة وهو الذي أثاب على الأعمال الصالحة، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، لأن الأعمال التوفيق لها من الله عز وجل، التوفيق لكون الإنسان يعمل الأعمال هو من الله، فإذا الفضل لله عز وجل في البداية والنهاية، هو تفضل بالتوفيق لفعل السبب وتفضل بالثواب الذي هو المسبب الذي جاء ثوابا على السبب، فالكل برحمة الله عز وجل وبفضله وإحسانه بداية ونهاية، نعم. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، والمعني نسبة إلى معن، المعني نسبة إلى معن، نعم. معن وش معن؟ معن رجل يعني معن بن زائدة كذا. عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا رباعي من الأسانيد الرباعية الذي يمنع لما يكون عند ابن ماجه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر قدمت اثنين. قال واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا. قال وواحدا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من قدم ثلاثة من الولد كانوا له حصنا حصينا، كانوا حصنا حصينا من النار. وكذلك قال أبو ذر قدمت اثنين. قال واثنين. قال أبي وقدمت واحدا. قال واحدا. والحديث هذا في إسناده يعني انقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله مسعود وأبيه، وفيه أيضا الراوي عنه أيضا أبو محمد، نعم نعم، يعني فيه ضعف مجهول، فهو غير صحيح. ولكن ذكر الثلاثة وأنهم حجاب من النار وكذلك ذكر الاثنين هذا ثابت في الصحيحين، وأما ذكر الواحد هذا هو الذي ما نعلم يعني فيه شيء يدل عليه. نعم. التقييد بأنهم لم يبلغوا الحنث، يعني اثنين كبار بعد البلوغ. لا، هم لم يبلغوا الحنث، يعني هذا قيد. ما قال لم يبلغوا الحنث. نعم. تقيد يعني. اي نعم. يعني الحديث الأول لا يموت لرجل ثلاثة من الولد. نعم، لأن هؤلاء غير مكلفين وليس عليهم ذنوب ومعاصي اللي هم لم يبلغوا الحنث. ولا شك أنه يؤجر الإنسان على مصيبته سواء بالكبير أو الصغير، سواء بفقد الكبير أو الصغير، لكن القيد يعني جاء أنهم لم يبلغوا الحنث، كما مر في الأحاديث السابقة أنهم يعني يكون عند أبواب الجنة، لأن هؤلاء يعني غير مكلفين. وأما غير المكلفين وأما المكلفون فيمكن أن أحدهم لا يصير بهذه المثابة وبهذه المنزلة بحيث يعني يكون يعني يشفع لغيره. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن إسحاق بن يوسف هو الأزرق ثقة رجل أصحاب الكتب، عن العوام بن حوشب وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أبي محمد مولى عمر وهو مجهول رجل. نعم. الترمذي بن ماجة. نعم. عن أبي عبيدة وهو بن عبد. نعم. ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله. نعم، هو لم يسمع من أبيه ففيه انقطاع وفيه جهالة الراوي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن فيما يتعلق بالثلاثة وفيما يتعلق بالاثنين جاء ما يدل على ذلك، وإنما ذكر واحد هو الذي جاء في هذا الطريق ولا لا يثبت به حكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أصيب بالسقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي. ثم ذكر من أصيب بسقط، والسقط هو الذي يسقط من بطن أمه غير تام، فهذا هو السقط. وقد مر بنا أن السقط يصلى عليه، يعني يصلى على يعني على الصغير وعلى من ولد يعني حيا أو ميتا، وكذلك من خرج يعني من سقط من بطن أمه غير تام، يعني بعد أن يكون نفخ فيه الروح، بعد أن يكون قد نفخ فيه الروح مر بنا أنه يصلى عليه. وهنا ذكر أن يعني أن كل إنسان يقدم سقطا أنه خير لوالده، وقد جاء في هذا الحديث أنه قال لا سقط أقدمه يعني يموت له سقط خير من أن يخلف فارسا يعني رجلا كبير من الفرسان يعني يكون وراءه يعني رجل كبير، يعني فهذا يعني معناه فيه تفضيل تقديم السقط، وأنه يؤجر عليه صاحبه، وأنه خير له من أن يخلف وراءه رجلا كبيرا فارسا. لكن الحديث فيه ضعف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف رجل ابن ماجة. نعم. عن يزيد بن رومان وهو ثقة رجله أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. وفيه انقطاع بين يزيد بن رومان وأبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. قال أبو علي يراغم ربه يغاضب. يعني ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن السقط إن السقط ليراغم ربه، يعني يراغم ربه يعني معنى أنه يجتهد يعني في تخليص أبويه والشفاعة لوالديه يعني حتى يكون من أهل الجنة، وأنه يعني يجتهد ويحصل منه الإلحاح يعني على الله عز وجل بأن ينجي أبويه وأن يعني وأن يكون وأن يدخل الجنة بسببه. قال إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه الجنة إذا أدخل أبويه النار. فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، يعني معناه أنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بسببه يعني وبسبب شفاعته لأبويه. قال فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. فيجرهما بسرره، سرره يعني هذا الذي يكون في سرته يعني هو الحبل أو الذي يصير يعني يغذى فيه، وهو الذي يقطع عندما يولد المولود ويكون مكانه جاله السرة، فيجرهما بسرره يعني هذا الذي هو متصل ببطنه والذي يتغذى عن طريقه، ولكن الحديث فيه مندل وهو ضعيف. فهو غير صحيح. قال أبو علي يراغم ربه يغاضب. أبو علي ما أدري. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة، ومحمد بن إسحاق وهو أبو بكر البكائي صدوق رجل ابن ماجه. عن أبي غسان وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن مندل وهو ضعيف رجل أبو داود بن ماجه. عن الحسن بن الحكم النخعي وهو صدوق يخطئ رجل أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أسماء بنت عابس وهي لا يعرف حالها رجلها ابن ماجه. عن أبيها وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل أن قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت، يعني إذا احتسبت الأجر والثواب عند الله عز وجل وصبرت على مصيبتها. قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق علي بن هاشم مرزوق هو صدوق رجل ابن ماجه. عن عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ رجل البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن عبيد الله وهو متروك رجل الترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن مسلم وهو صحابي أخرج له ابن ماجه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. هذا آخر حديث آخر حديث. وفي الشيخ ناصر حسن هذا صححه في المشكاه وفي التعليق الرغيب. نعم في حديث آخر يعني اللي عند الإمام أحمد وغيره يعني في يعني أنها ماتت في النفاس، امرأة ماتت في النفاس وأن يعني ولدها يعني أنه يعني يجرها بسرره إلى الجنة، يعني أنها ماتت في النفاس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.